يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجر مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا إمام الرسل يا إمام الرسل. منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي.